السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية. اعلم أولا أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات: الأول المحصنات العفائف، ومنه قوله تعالى: محصنات غير مسافحات، أي عفائف غير زانيات. الثاني المحصنات الحرائر، ومنه قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد. الثالث أن يراد بالإحصان التزوج، ومنه على التحقيق قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة الآية، أي فإذا تزوجن. وقول من قال من العلماء إن المراد بالإحصان في قوله فإذا أحصن الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية، لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات، حيث قال: ومن لم يستطع منكم طولا الآية. قال ابن كثير: لكن يرد على تفسير الإحصان هنا بالتزوج أن الآية في الإماء، في حق الإماء، ولا يمكن تطبيقها، لأن حد المحصنات أي المتزوجات الرجم. وإذا أردنا أن نطبق الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا أحصن فإن أتانا بفاحشة فعليهن، لم نستطع أن نطبق نصف حد الرجم على المتزوجات من الإماء. الآية في الإماء وفي المتزوجات، ومعلوم أن حد المحصنات من المتزوجات من الحرائر الرجم، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف. نعم، الجمهور يخرجون من هذا بأن ما دام الرجم لا يتنصف يعدل عنه إلى ما دونه وهو الجلد. نعم. شو؟ والمحصنات من النساء هي من ضمن المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم عطف عليها والمحصنات. الابتداء لا، لأن هذه الآية متعلقة ومعطوفة على ما تقدم. وكان الأئمة في صلاة التراويح يبدأون بها باعتبار أنها بداية جزء، لكن الآن يقرؤونها تبع آية المحرمات. نعم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. والله أعلم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن، كما فسره ابن عباس وغيره. انتهى محل الغرض منه بلفظه. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى والمحصنات من النساء الآية أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء، والقرآن يفهم منه ترجيح واحد معين منها. قد يطلق اللفظ ويكون من المشترك اللفظي على أكثر من معنى. نعم. قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات، أي حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق. فمعنى الآية على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسر شرعي. وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي، وحكي عن بعض الصحابة، واختاره مالك في الموطأ. وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الآية الحرائر، وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع، وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء، وعليه فالاستثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فالمستثنى ما كان بملك اليمين، والمستثنى منه ما كان من الحرائر. نعم. ها؟ من جنس. نعم. لا، منقطع من ذلك. قام القوم إلا حمارا، يعني لكن قام الحمار. نعم. وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات، وعليه فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات، لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار، فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي يدل القرآن لصحته، لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح، وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق، كقوله: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وقوله: وما ملكت يمينك من وقوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وقوله: والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم في الموضعين، فجعل ملك اليمين قسما آخر غير الزوجية، وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. فهذه الآيات تدل على أن المراد بما ملكت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر. وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر، لأن المعنى عليه وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ الآية كما ترى. يعني فرق بين أن تكون الأمة تحت كافر وأسرت، وبين أن تكون تحت مسلم، لأن المسلم يتزوج الأمة إذا لم يجد طول حرة، من كانت من إماء أهل الكتاب مثلا، أو أمة مسلمة متزوجة بمسلم حر لم يجد طول حرة، أو متزوجة بعبد فاشتراها مسلم صارت ملك يمين له، فلا تحل له بحال من الأحوال حتى يطلقها أو تفسخ، لأن الكفاءة اختلفت إذا عتقت. على كل حال، حمل الآية على المسبيات وهن ذوات أزواج من الكفار، وانفسخ نكاحها بالسبي كما قال الشيخ أن هذا هو الصحيح، لأنه يقول وعليه فمعنى الآية حرمت عليكم المتزوجات، لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم، بالسبي من الكفار فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر. وهل يختلف الحكم فيما إذا سبيت وحدها وبقي زوجها في بلاد الكفر على كفره، وبينما إذا سبيت معه؟ ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. نعم. وصرح العلامة ابن القيم رحمه الله بأن هذا القول مردود لفظا ومعنى، فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا كما دلت عليه الآيات الأخرى التي ذكرنا، ويؤيده سبب النزول، لأن سبب نزولها كما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستحللنا فروجهن. يعني سبب النزول يرجح أن المراد بالمحصنات إلا ما ملكت أيمانكم يعني المسبيات، وعليه تنزل سبب النزول بالحرف. نعم. لا، لابد من الاستبراء، لابد من الاستبراء. بملك اليمين، بملك اليمين مسألة معروف الخلاف فيها بين أهل العلم، منهم من يرجح ويقوي ملك اليمين على مسألة الإسلام، ومنهم من يقول لا يجوز نكاح المشركات مطلقا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فإذا آمنت جاز له نكاحها، ولا شك أن هذا أولى. نعم. وروى الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر، ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق: وذات حليل أنكحتها رماحنا، حلال لمن يبني بها لم تطلق. تنبيه: فإن قيل عموم شيء شو ماك غير الأمة سبيت فصارت من نصيب زيد، نعم سبي، ثم زوجها عمر، تريد هذا أنت؟ وشوفها لا تبقى لملك، تبقى ملك الأول والولد له لمالكه لأنه يتبع أمه، لكن بالشرط المعروف إذا لم يجد طول حرة. نعم. ها شو شو فيه؟ لا ما دام تزوجها ما يجوز. ملك يمينه، لكن ما دامت في عصمة غيره خلاص انتهت. نعم. فإن قيل عموم قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، لا يختص بالمسبيات، بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين، ويرتفع حكم الزوجية بذلك الملك. والآية وإن نزلت في خصوص المسبيات كما ذكرنا، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فالجواب أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم، فحكموا بأن بيع الأمة مثلا يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس

كما بيناه واضحا، والعلم عند الله تعالى. شو؟ الجواب من ثلاث الأوجه. أي. وجاء بأربعة أوجه. زيادة مقبولة. زيادة من الثقة مقبولة. بس أنا الرابع يعني هذا اليوم الرابع مع. ما أحبه. وش المعنى؟ ها؟ شعاب. إيه يطرأ له شيء وينسى الحصر السابق في معنى أشر. نعم. الدول الغربية مهرجان أسبوع سنة. إيه. يبيعون بنات. إيه. يعني ما أنواع. هم كفار. نعم. كفار مشركون ولا وشم؟ من يحصر ملك اليمين بالجهاد والسبي. لا يجيز مثل هذا، لا يجيز مثل هذا. ومن يقول أن الكافر بصدد أن يجاهد ويسبى نساؤه ويستولى عليهم يجيز مثل هذا البيع. ولشيخ الإسلام إشارات في الجزء 28 من الفتاوى قد يؤخذ منها أن بعض العلماء لا يمانع في ذلك. مثل عائشة اشترت بريء. ما يحب لابس شو؟ لا تستطلع يعني. إيه. تتجامع على المرأة. إيه؟ تستطيع أن تضحها. تستطيع أن تزوجها. بس. إيه تزوجها. بس تزوجها. إيه. ولا تعطي زوجها استمتع بها ولا ابنها. إيه؟ لا. تستطيع أن تزوجها. يحرم على زوجها. إيه.